صلى محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى اله الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نحن على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نلتقي في صبيحة هذا اليوم المبارك الكريم، ألا وهو يوم عيد فطركم الذي نتأول فيه قول ربنا تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فمجيئكم الى هذه الساعه واداؤكم لطواف عيد الفطر بعد تكبيركم من غروب اخر يوم او غروب الشمس اخر يوم من رمضان، ذلك هو تاويل قوله تعالى: ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني تكبروه حامدين إياه على ما هداكم إلى أداء هذه العبادة العظيمة، وذلك الركن العظيم من أركان الإسلام ألا وهو أداء فريضة الصوم في شهر رمضان، شهر نزول القرآن الكريم الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فلكي نكون على هدى من ربنا تبارك وتعالى ولكي نكون على نهج واضح للآيات البينات التي انزلت على نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، اتينا لتنفيذ امر ربنا سبحانه وتعالى. الاعياد في الاسلام ايها الاخوه لا بد ان تفهم في ضوء شريعه الاسلام، لا في ضوء ما يتصوره كثير من الناس عن الاعياد في الملل وفي النحل الاخرى. فأعيادنا الإسلامية لا ترتبط بمولد عظيم، ولو كان هذا العظيم هو النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك لا ترتبط بمناسبة حتى ولو كانت انتصارا للإسلام كغزوة بدر أو غيرها، وإن كانت ذكريات أو تمثل ذكريات عظيمة للمسلمين، إلا أن ربنا تبارك وتعالى شاء لهذه الأمة الربانية، الأمة التي اصطفاها ربنا تبارك وتعالى، ونتمنى من ربنا أن نكون على قدر هذا الاصطفاء اعتقادا وقولا وعملا وحالا وسلوكا واستقامة على أمر ربنا تبارك وتعالى. فإن الأعياد في الإسلام أراد الله تبارك وتعالى أن تكون ربانية، فكما أننا نصلي لله ونصوم لله ونحج لله ونضحي لله، فإننا نعيد لله سبحانه وتعالى. فكانت الأعياد مرتبطة بنزول كتاب الله تبارك وتعالى، ولا نعرف في الإسلام إلا عيدين اثنين كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وثبت عن سلف الأمة الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل جاء ذلك في القرآن الكريم في نحو قوله كما جاء ذلك بإسناد صحيح عن سلف الأمة: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يعني أدى زكاة العيد وأدى زكاة فطره ثم كفر وصلى لله تبارك وتعالى. ولكم لتكمل العدة ولتكبر الله على ما أتاكم ولعلكم تشكرون. وتأول ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو المبين لنا عن ربنا والمبين لكلام الله تعالى بأن عيد العيد الذي نقوم بأدائه في صبيحة يومنا هذا. فارتبط القرآن الكريم بفريضة الصبر، بل إن الله تبارك وتعالى حينما نوه بفضل شهر رمضان ونوه بفرضية الصوم في هذا الشهر الكريم قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكأنه يوضح لنا سبحانه السبب الذي جعل شهر رمضان ظرفا زمنيا لإقامة هذه الفريضة العظيمة من فرائض الإسلام والركن العظيم من أركان الإسلام ألا وهو فريضة الصوم. فكانت فريضة الصوم في الشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم، بل أمرنا بأن نتحرى الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم وجعلها ربكم تبارك وتعالى ليلة تعدل في عبادتها وفي قيامها بضعا وثمانين من الأعوام. فقال الشهر فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وربنا سبحانه وتعالى بكرمه وبفضله الواسع لن يجعلها ليلة في العمر، ولن يجعلها سبحانه وتعالى إلا ليلة في شهر رمضان الذي يتكرر في كل عام رحمة بهذه الأمة التي اختارها الله تبارك وتعالى لحمل الأمانة الأخيرة لتختتم بها النبوة ولتختتم بها الرسالة. ومن هنا فقد شرع لنا عند إتمام هذه الفريضة العظيمة أن نعيد العيد الأول. فالعيد الأول يرتبط بنزول القرآن الكريم، ويرتبط كذلك بأداء فريضة من فرائض الإسلام، وهي فريضة تؤهل العبد منا لتحقيق التقوى، إذ هي تتمحض لكي تخرج مجموعة من المتقين. وهذا أمر الغريب، أنه أمر نراه بأعيننا، نعم. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل شهر رمضان أو إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقبل. ونجد ذلك واضحا، المجتمع نفسه يعين على الطاعة ويعين على التقوى لكي يخرج من مدرسة الصيام مجموعة المتقين. وهؤلاء المتقون يبين ربنا تبارك وتعالى صفاتهم في القرآن الكريم. فلنرجع إلى القرآن الذي نزل في شهر الصيام لكي نتحرى صفات المتقين حتى نحقق شروط التقوى أيها المسلمون. ومن خصائص هذه التقوى أن يزداد كرم المرء منا. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ فجعل العلاقة فرضية بين التقوى وبين الكرم. ولذلك كان يزداد كرم التقي الأول محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس، ولكنه كان يزداد جوده في رمضان حينما كان يأتيه جبريل ليدارسه القرآن الكريم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه جبريل ليدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. ولذلك يظهر أثر هذا الكرم العظيم على المؤمنين الصائمين محققين التقوى في شهر الصيام، فنجد الخير ونجد الجود يزداد وتجود به قلوب وأيدي وأخلاق المسلمين المتقين. ولذلك شرع لنا أن نختتم هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصوم أيها المسلمون، نختتمها بماذا؟ نختتمها بزكاة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها طهر للمساكين في يوم العيد وطهر للصائم من اللغو والرفث. أليس في عبادتك عباداتنا كل عباداتنا نص؟ بلى، كل إنسان منا عبادته يعتريها النص، يعتريها الخلل. ستجيء هذه الفريضة التي فرض النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربي لتسد النص ولتذكر الكتش في هذه العبادة، فشرعت في آخر أداء هذه الفريضة أن نخرج زكاة المال. حتى إذا جئنا إلى ساعة العيد حينئذ يتجلى بعد الإنساني العظيم، ألا وهو حينما تأتي محققا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطر كل يوم، حينما يوفقك الله تعالى لأداء صيام يومك وتأتي عند الغروب وتحمد الله تعالى على أن أعانك على الصوم وتحمده سبحانه على أن رمك الصوم وأباح لك الطعام والشراب، فلتفرح بفضل الله تبارك وتعالى عليك. ثم الفرحة التي هي أكبر من فرحة اليوم، وهي فرحة إتمام الشهر، فيفرح الإنسان ويتجلى فرحه بأنه يعيد عيد الفطر، يعيد عيد الفطر لأنه يتأول الفرح بهذا الفطر، فإذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح لا بفطره، وإنما فرح بالقبر. شوف الأمر يصبح معكوسا، في الدنيا نفرح به، نفرح بماذا؟ نفرح بفطرنا، لكن في الآخرة نفرح بهذا الفطر المقبول إن شاء الله تعالى. ولكنه ليس فرحا كالفرح بالدنيا والفرح بالمتاع والملذات، وإنه كما بين سبحانه أن فرح المؤمن الموحد يختلف عن فرح أهل الدنيا. قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير منا يسمعون. فنحن نفرح إذ أنعم الله علينا، فأتممنا هذه العبادة وأتممنا هذا الشرف لكي نكون في فلك المستقيم، ولكننا لا نعيد وحدنا ولا نفرح وحدنا، وإنما البعد الإنساني يتجلى بأن نشيع الوحدة ونشيع الفرحة بين سائر المسلمين، وأحق هؤلاء هم المحتاجون، هم الفقراء. فأنت أيها الغني كل يوم أو الأبناء يلبسون الجديد، كل يوم تأكل وتجمع على مائدتك ما لذ وطاب، لكن الذي لا يأكل الطعام الجيد إلا في الأعياد فهم المساكين، وهم اليتامى، وهم الأرامل، وهم المحتاجون. فلا بد لكي يكون العيد عيدا، لا أن تعين وحدك ولا أن يعيد أولادك وحدهم، وإنما قتل أولاد الغني يعيد أولاد الفقراء ويعيد المحتاجون، حتى يكون المجتمع مجتمعا متضامنا، مجتمعا تسري فيه عوامل الرحمة وعوامل التضامن. ألم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى؟ إذا عيدنا لله وحده، عيدنا يتجلى فيه النواحي الإنسانية، تتجلى فيه نواحي التضامن والأخذ بيد المحتاجين. كذلك ففيه بعد اجتماعي عظيم، ألا وهو صلة الأرحام وزيارة أقاربك. لا تجعل العيد للموتى، فللأسف دخل في عباداتنا كثير من القول، كثير من الخط. فنجد الناس أول يوم في العيد يذهبون إلى الموتى. الموتى ليس في حاجة إلى ذهابكم، وإنما الذين هم في حاجة إلى ذهابكم هم من قاطعتموهم من رحمكم. فمطلوب في الأعياد أن يتضامن الناس، وأن يقوم الإخوة بالتضامن، وأن يقوم الأقارب والجيران بالتضامن لتشيع الرحمة ولتشيع الفرح بين المسلمين جميعا. أعياد المسلمين كما رأيتم أيها الإخوة نعيد لله عز وجل، وأعيادنا لا ترتبط بمولد عظيم من العظماء، ولا ترتبط كذلك بذكرى من الذكريات الأرضية الزائلة، وإن وانما ترتبط بنزول القرآن. فمع نزول القرآن الكريم كانت ليلة القدر وكان فرض الصوم وكان عيد الفطر وهو العيد الاول. ومع ختام القرآن الكريم ونزول القرآن وختامه في يوم عرفة اذا بعيد الاضحى يأتي كعيد لختام القرآن الكريم. فنحن أمة ربانية ترتبط بكتاب ربها سبحانه وتعالى. ولذلك كنا مأمورين في شهر رمضان بأن نتدارك القرآن الكريم اتباعا لهدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وكان للمسلمين مع القرآن الكريم ختمة وأخرى وقراءة وتدبر ومباركة. ولا نريد أن يقطع المسلمون علاقتهم بالقرآن الكريم بعد شهر الصوم. فإن انتهى رمضان حاسب نفسك، وقبل أن تغادر ساعة صلاة العيد حاسب نفسك، هل في مجرد انتهاء شهر رمضان ستنتهي أعمال الصلاة؟ رمضان موسم، رمضان موسم للخيرات، والله بين لنا في القرآن الكريم بين لنا أننا نتعامل معه بتجارة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فاستبشروا بنعيمكم الذي بايعتم به. معنى ذلك أن الإنسان يتاجر مع الله عز وجل، تلكم التجارة الرابحة. ولكن التاجر الشاطر التاجر الذكي يعمل ويجد في الموسم ويعمل ويجد في المواسم التي تدر عليه أرباحا، ولكنه ليس بمجرد انتهاء الموسم يغلق المحل او يغلق الدكان او المكان، وانما يعمل. وهذا هو المطلوب منك ايها التاجر الذكي، لا بمجرد انتهاء شهر رمضان تغلق المصحف ولا تفتحه الا في رمضان اخر، وانما ترتبط على ربك بالقران الكريم. قد تقصر العباده معك ولكنها لا تنقطع، فلتكن على صلة القرآن، لتكن على صلة لكي يظهر ليك ولكي يظهر لك المقياس في نجاحنا في شهر رمضان أن تنفذ هذا الشهر وقيامه وقراءة القرآن فيه تنتج أعمالا بعد شهر رمضان، فتنتج الحسنة حسنات. فإن لم تنتج الحسنة حسنات فليتوقف الإنسان وليعلم ان في عبادته شلل وخلل عظيم، فلا بد من النظر بعد شهر رمضان. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يتركنا ابدا منقطع الصلة بالعبادات، بل انظر الى رحمة الله تعالى، من طال رمضان صلى اتبعه ستا من شوال كان كالصيام الدهر، يعني تخرج من عبادة تدخل في عبادة اخرى. كما انك حينما تنتهي من صلاة الفجر تصلي صلاة بعد ما تصلي الفرض في صلاة، كذلك بعد الانتهاء من شهر رمضان لا تقطع العلاقة بالصيام. الصيام مدرسة لتحقيق التقوى، وما أحوجنا إلى تحقيق التقوى؟ ألسنا في حاجة إلى تحقيق الفرقان؟ أم يقول الله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا؟ ما أحوجنا أفرادا ومجتمعات إلى تحقيق الفرقان الداخلي الذي يجعل المرء منا يرى بنور الله سبحانه وتعالى ويبصر بنور الله عز وجل. فقال ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والقران الكريم لا يتركك، وانما كما قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان الله، القران يعطيك فرقانا ظاهري يبين لك الحق من الباطل، يبين لك السنة من البدعة، يبين لك الإيمان من الكفر، يبين لك التوحيد من الشرك، يبين لك الصواب من الخطأ، يبين لك الطاعة من المعصية. القرآن يبين، ولكن احذروا، لأن هناك أناس يقرؤون القرآن ولا يتجاوز مراقيهم، فلا بد من أن ينفذ القرآن إلى القلوب ليعمل عمله في القلوب، فتتحقق القلوب بملكة الفرقان، فحينئذ يكون الإنسان ظاهره كباطنه. فرقان ظاهري علم، فرقان باطني تقوى، فرقان ظاهري تبيين وتوضيح للمسالك والمفارق حتى لا تضل من الطريق وحتى لا يضيع في بنيات الطريق وفي نفس الوقت يكون من وراء ذلك قلب مستقيم، قلب انسان واحد، قلب انسان سني. ألسنا نقول السنة؟ السنة أن نتحقق بما كان عنه النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملا وحالا وسلوكا، ولا بعد بدون السنة بديلا. وحينما نقول السنة لا يختبر هذا الكلام في الأحاديث المصطفوية الموجودة في الدواوين والقرآن، وإنما نقصد بالسنة وسميت جماعتنا جماعة أنصار السنة نظرا لأن كلمة السنة كانت سارقة بين أهل الحق وأهل الضلال، بين الفرقة الناجية وبين فرق الضلال. ولذلك اصطلح أهل السنة والجماعة على تسمية الكتب التي صنفت في المعتقد في أصول السنة. فالالتزام بالسنة أخلاق أبعد من أننا نتحدث عن أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإنما هو قرآن وأحاديث وتحقق بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، لا أريد في صبيحة هذا اليوم أن أطيل على حضراتكم، وإنما هي نصيحة أذكر بها نفسي وأذكر بها إخواني. قبل أن تأخذنا الدنيا، قبل أن تأخذنا الدنيا في مهاترات، وقبل أن تأخذنا في أعمال بعيدة عن شرع ربنا تبارك وتعالى، نحن كنا بالأمس صائمين، نريد اليوم واليوم بالذات لأنه سيكون فارق. فارق في ماذا؟ للأسف الشيطان بمجرد انتهاء شهر الصوم يعمل الشياطين على إرجاع الناس إلى ما كانوا عليه في الضلال مرة أخرى. وكم قد رأينا أن رمضان كان محطة لكثيرين للالتزام بالشرع والعمل به والالتزام بالسنة والعمل بها. ولكن بمجرد انتهاء شهر الصوم نجد الناس يعودون إلى ما كانوا عليه، وكأن الشهر قد انتهى ويغلق المصحف والمساجد ما يعود الناس إليها مرة أخرى. سبحان الله، هذا معنى من معالم نبوة النبي الرحيم. رمضان تمتلئ فيه المساجد في الليل في سنة التراويح. والله الذي لا إله إلا هو، لو امتلأت مساجد المسلمين في صلاة الفجر الفرض بما بالعدد الذي تمتلئ به في صلاة التراويح النافلة النافلة لما كان هذا هو حال المسلمين أبدا، ولا تحول المسلمون في أفرادهم وفي جماعاتهم إلى خير أمة أخرجت للناس. وهذا ما أحدث عليه ولا تتمناه أيها المسلمون. أيها الإخوة الكرام، لا أريد في هذا اليوم العظيم أن أشغلكم بمثل هذه الأمور، وإنما الذي نطلبه من كل واحد منا من المتكلم قبل المستمعين أن يعاهد ربنا قبل أن نغادر هذا المقام على أن تشمل طريق رمضان، وأن نلتزم بما كنا عليه في رمضان، وإن قصرنا فنحن سنقصر حتما، ولكن نعود ويكون رمضان نبراسا لنا دائما، نبراسا لنا في الأعمال. لأننا نعلم أن يوم العيد عيد الفطر أول يوم الشباب ينشغلون بالمعاصي وينشغلون بالمخالفات الشرعية. فاعلموا أن العيد أيها المسلمون يبدأ بتكبير الله ويبدأ بالطاعة ويبدأ بالصلاة، فلا تجعل يومك الذي بدأ بطاعة الله آخره يخالف أولها. فلنحذر من المعاصي ولنحذر من غضب الرحمن سبحانه وتعالى، ونسأل ربنا نسأله سبحانه في صبيحة هذا اليوم الذي نتمنى أن تكون الدعوة فيه مجابة، لأن ربنا قد قطع آيات الصيام لكي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأله سبحانه أن يوفقنا إلى طاعته وأن يجعلنا بإذنه تبارك وتعالى خير أمة أخرجت للناس. نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله وفق أمر الله سبحانه وتعالى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.